ورسالته وسيرته من أولها إلى آخرها، مكيها ومدنها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها، كلها في التوحيد، منذ أن أمر بالإنذار المطلق والرجز فاهجر، إلى الأمر بإنذار العشيرة فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، إلى الأمر بالصدع بالدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم من بعده الأمر بالهجرة لا تحزن إن الله معنا، والإذن بالقتال والجهاد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى فتح مكة حين كسرت الأصنام وقل جاء الحق وزهق الباطل، إلى الإعلام بدنو الحمام فسبح بحمد ربك واستغفره، وقال وهو في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لم تخل فترة من هذه الفترات البتة من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره، ويكاد ينحصر عرض البعثة كلها في ذلك، فما ترك عليه الصلاة والسلام تقرير التوحيد وهو وحيد ولا ذهل عنه ومحصور في الشعب ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه، وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. هذه سيرته المدونة وأحاديث الصحيحة والقرآن وراء ذلك كله. من أجل هذا كان التوحيد أولاً، ولا بد أن يكون أولاً في كل عصر وفي كل مصر. أما أركان الإسلام الخمسة الكبرى ومعالمه العظمى فشرعت لتعلن التوحيد وتجسده وتقرره وتؤكده تذكيراً وتطبيقاً وإقراراً وعملاً، فالشهادتان إثبات للتوحيد، نفي للتعدد، وحصر للتشريع والمتابعة في شخص المرسل المبلغ محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة مفتتحة بالتكبير المنبي عن طرح كل من سوى الله عز شأنه، واستصغار كل من دون الله عز وجل. ناهيك بقرآن الصلاة وأذكارها في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أما الزكاة فهي قرينة الصلاة في التعبد والاعتراف للرب الجليل وإخراجها خالصة لله، طيبة بها النفس، براءة من عبادة الدرهم والدينار. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح من الطاعة والإنقياد. وفي مأثور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا هو الدعاء النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا عباد الله، أتحدث عن التوحيد في هذا الوقت الذي انفتح علينا الشر من كل مكان، الذي وجد فيه كثير من المواقع الإلحادية المنكرة للتوحيد المبتعدة عن الدين. أقول ذلك وبين وقت وآخر يظهر من يعلن الإلحاد ومن يتجرأ على الإشراك بالله بل إنكار الله والعياذ بالله. الشباب اليوم في خطر عظيم، كلما ابتعدنا عن التحدث عن التوحيد. البعض قد يقول تتحدث عن التوحيد ونحن موحدون مؤمنون، وأقول ذلك نعم اللهم ثبتنا على ذلك، لكن اليوم أبوابنا مفتوحة وشبابنا مستهدف، وعقيدة التوحيد قد تكون غائبة عن بعض الشباب، ومفهوم التوحيد قد يكون أيضا غائبا عن ذلك، فوقع الشباب في صراع مرير بينما يقرؤونه في هذه المواقع الإلحادية، لأن الحصون تحطمت أمام هذا الانفتاح، أمام هذه المواقع، أمام هذه القدرة للشباب للوصول إلى أي موقع يريدون. يدخلون هذه المواقع وهم غير محصنين، غير محصنين نعم، وإن كانوا يعيشون بيننا، لأننا تساهلنا في فهم التوحيد، ولأننا أغفلنا الحديث عن التوحيد وهو الأساس المتين، وهو القاعدة الكبرى، وهو الذي لا تقبل عبادة إلا عن طريق التوحيد وإفراد الله بالعبادة. لذلك علينا أن نتحدث مع أبنائنا وأن نحذر شبابنا من أن يلجوا في هذه البحور العميقة وهذه الشرور الخطيرة، نحذرهم من أن يدخلوا في هذه المواقع، كما نحذرهم جميعا عن المواقع الإباحية. لا نرضى أن يدخل أحد من الشباب إلى هذه المواقع الإباحية وهي أقل خطرا من المواقع الإلحادية، لأن العلماء يقولون إن مرض الشبهة أعظم خطرا من مرض الشهوة. قد يبتلى الإنسان بأمراض الشهوة أمام هذا السيل الجارف من المغريات وغيرها، لكنه يعود بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنه يدخل وضميره يؤنبه على أن يلجأ إلى هذه المواقع الإباحية. لكن المصيبة العظمى والخطر الجسيم أن يدخل إلى المواقع الإلحادية ويقرأ تلك الشبه وهو ليس بيده ولا في عقله ولا في لسانه وليس في تفكيره أي سلاح ليرد هذه الشبهة العظيمة الخطيرة المكفرة، وإلا لما رأينا من يعلن الإلحاد ويقبض عليه. وتقوم بعض المنظمات العالمية الملحدة للدفاع عنه، تتدخل بعض الدول لتدافع عن ملحد، والسبب أننا أغفلنا أنفسنا عن الحديث عن التوحيد، ولم نتكلم عن التوحيد، ولم نحذر من الشرك، مع أن الحديث عن التوحيد ينبغي ألا يغيب عنا في مجالسنا وفي منتدياتنا وفي طرحنا. حتى أتساءل عن بعض كتابنا الذين لا يتطرقون لذلك في إعلامنا المقروء وغير المقروء. اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أمتنا على شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احفظ شبابنا واحفظ عقيدتهم ودينهم، اللهم اجعلنا وإياهم من الموحدين المخلصين لربهم ظاهرا وباطنا. صلوا على الحبيب وأكثروا من الصلاة عليه،